السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، في ذكر الأحاديث الواردة في الترهيب من الإمعان في التشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا، وذكر حديث في ذلك، قال: ومنها عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد وطبراني والبزار وبعض أسانيدهم رجاله ثقات. عند الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الانهماك بالشهوات والانغماس بها والغفلة عن الآخرة، وأن تكون همهم الدنيا بكل ما جاءت به دون أن يفرقوا بين الغث والسمين، بين النافع والضار، إسرافا وأشرا وبطرا. فالواجب على المسلم أن يقتصد وأن يتوسط في الأمور، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف في كل شيء والانغماس به كل ذلك يؤدي إلى الغفلة عن الآخرة، يؤدي إلى الغفلة عن الدار الآخرة والعمل من أجلها والتنافس بها. فيكون الإنسان كالبهيمة لا يهم إلا شهوته، سواء في بطنه أو في فرجه. والمسلم مأمور بأن يشغل نفسه بطاعة الله وبذكره، وأن يستمتع بنعم الله على وجه لا ضر فيه ولا إضرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيل. نعم، هذا هو المقصود، أن يأكل إنسان ويشرب ويلبس ويعطي هدايا ويتصدق إذا وجد، لكن بدون إسراف ولا مخيلة. لا يكون إنسان أشرا وبطرا، ولا يكون كالبهيمة أيضا يأكل حتى يموت بسبب الأكل، أو ينكح ويفعل حتى يموت أو يقع مريضا. لا بد من التوسط في الأمور، فخير الأمور أوسطها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. نعم. إسراف أو مخيل؟ إيش؟ إسراف أو مخيل. يعني الإسراف هو الزيادة وتجاوز الحد، والمخيل هو ما يؤدي إلى الكبر والتعاظم في النفس واحتقار الآخرين وافتخار الإنسان بما أتاه الله دون الشكر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى أهل اليمن قال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه أحمد والبيهقي ورواه أحمد ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم. رواه البزار ورواته ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وروى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط. وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به، يأكلون من الطعام ألوانا ويتشدقون في الكلام. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني. كل ذلك حرص منه عليه الصلاة والسلام على أن يكون المؤمن حريصا على ما يقربه إلى الله والدار الآخرة، وأن يستمتع بنعم الله ولكن بحالة متوسطة، لا تكون الدنيا وشهواته أكبر همه، فهذا مما يجعله من شرار الخلق. ولذلك حذر معاذ رضي الله عنه من أن يتنعم أو يغتر، فلله عباد عرفوا الدنيا وعرضت عليهم ولكنهم طلقوها لأنهم عرفوا قدرها ومكانها وعاقبتها، وعرفوا الآخرة وأنهم إنما خلقوا ليعبدوا ربهم من أجل أن يكرمهم في الآخرة في النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد ولا ينتهي، نعيم لا يعقبه سقم ولا مرض وليس فيه أضرار تتوقع بسبب الأكل والشرب. أما الدنيا فإنها كما وصفها عليه الصلاة والسلام بأوصاف كثيرة وحذر منها والاغترار بها، وبين أن الدنيا ستفتح على هذه الأمة ولكن ليأخذوا حذرهم ويأخذوا منها ما تيسر، وألا يغفلوا عن الآخرة فيكونوا كالكافر الذي لا يهمه إلا دنياه وملء بطنه وأيضا شهوة فرجه، لأنه لا يحسب للآخرة أي حساب. أما المؤمن فإنه مأمور بأن يستمتع ويأكل ويشرب وينكح، ولكن الوسط خير، فالواجب على المسلم أن يحسب لذلك حسابا، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حذر من الدنيا والانهماك بشهواتها خوفا عليهم وإشفاقا لئلا يجعلوها أكبر همهم كأنهم إنما خلقوا لها، وهي ظل زائل ربما يوم من الأيام لا تجد شيئا قليلا من الدنيا إذا وقعت بالإسراف والأشر والبطر ولم تقف عند حد، فلا تدري ما هي العواقب. تذكر حالة من كان قبلك مما ذكر في التاريخ وفي الكتب من الذين وقعوا في الدنيا واغتروا بها ثم صارت في النهاية وبالا عليهم. الدنيا كما ورد ظل زائل يأكل من أو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. وأما الآخرة فإنها وعد صادق وهي للمؤمنين الذين عرفوا كيف يسيرون إليها. المسلم لا ينبغي له أن يكون كالبهيمة أو من الذين لا يحسبون الآخرة حساب لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة. يروى أن سليمان عليه السلام كان يطعم جنوده أنواع الأطعمة ويقتصر على أكل الشعير لئلا ينهمك في الشهوات فينسى ما كلفه به ربه. والدنيا عنده كلها، أعطاه الله الدنيا كلها، كان يملك الدنيا شرقا وغربا وجنوبا وشمال، فهو من الأربعة الذين ملكوا الدنيا كلها، ومع ذلك ما كان ينهمك في الشهوات في الأكل والشرب. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولا نقول إذا أنعم الله عليك لا تستمتع بالنعم ولا تستفيد منها وزعها على الناس وتفرج عليهم بدون أن تستفيد، لكن الوسط، لا تصل إلى درجة الإسراف وما يوقعك في الضرر، لأن الإنسان له حد محدود، كل ما توسطت في الأمور كان خيرا لك. والله حكيم عليم عز وجل مدح الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في سورة الفرقان في آيات كثيرة، منها هذه الصفة أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وسط، وكان بين ذلك قواما. فليس هناك أفضل من توجيه الله عز وجل ومدحه للصفات الحميدة. فنحن ولله الحمد بخير، وقد بسط الله علينا نعمه، ولكن علينا أن نشكر الله عليها ونعرف قدرها، ولا تشغلنا عن آخرتنا، ولا ننسى من كان في حاجة فنمد يد العون والمساعدة له حتى يزيدنا ربنا ويبقي علينا نعمة. وإذا أعد الطعام فلا ينبغي الإسراف فيه والإكثار بحيث أنه يعد ويطبخ أكثر مما يؤكل ثم نهايته ما أدري أين يذهب، هل يؤخذ ويتصدق به أو أنه يعتبر شيئا قد انتهى ثم يرمى بالزبالة وهو من أفضل النعم. هذا هو الأشر والبطر، وهذا هو الإسراف المذموم، وهذا كفر النعمة. فعلينا أن نتق الله وأن نعرف قدر النعم، لا نتجاوز الحد ولا نقصر على أنفسنا بحيث أننا يعني نتخشن أو ننحرم من النعم والتلذذ بها، لكن على حد معقول، على حد معقول. كم إنسان حشى بطنه ثم أصيب بالتخمة التي ولدت له أمراضا الله بها عليم. فلو أنه اقتصد وتوسط لسلم من كثير من ذلك. المؤمن يجب أن يكون كيسا فطن، كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن كيس فطن، يعني ليس المغفل، ليس كالبهيمة، وليس كالناس الذين لم يؤمنوا أصلا بالآخرة ولم يحسبوا لها حساب، ما همهم أبدا إلا ما يهم البهائم. إذا وقعوا بالنعم وقعوا بها بغير حساب. علينا أن نشكر الله على ما أنعم ونصون أنفسنا وأعراضنا مما يضرنا، وأن نستمتع بنعم الله على حد الشرع وتوجيه الرب عز وجل وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. سددوا وقاربوا ما دام أنه أمرنا حتى في العبادة بالتوسط ونهانا عن تجاوز الحد، فالأكل والشرب واللبس والمراكب من باب الأولى. إذن أن نقف عند الحد، نجعل الإنسان له حد ينتهي إليه، يحسب حسابه للآخرة، يستعين بنعم الله على طاعته، يستعين بالله على طاعته. فهذا عمر رضي الله عنه يقول: اخشوا شنو، فإن النعمة لا تدوم، يعني قد لا تدوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد كسرة من خبز في الأرض قال: يا عائشة احفظي هذه النعمة، أو قال: حافظي عليها، فإنها قلما فارقت قوما فعادت إليهم. فلست تستهينوا بنعم الله، سددوا وقاربوا يبارك الله لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد قوي، وابن حبان في صحيح والبيهقي، وزاد في بعض طرقه. ثم يقول الحسن: أو ما رأيتهم يطبخونه بالأفواه والطيب ثم يرمون كما رأيتم؟ قال المنذري: قوله قزحه أي وضع فيه القزح وهو التابل. وعن ضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. هذه الحديث تدل أيضا على أن الدنيا يعني مهما كثرت ومهما عظمت فنهايتها إلى الزوال، وإلى يعني أن تتحول إلى فضلات لا قيمة لها. فإذا لا تقع فيها وقوع المسرفين. احسب حساب وتوسط واحمد الله واشكره على ما أعطاك، وعليك أن ترعى أهل بيتك أيضا وتؤدبهم وتبين لهم استعمال النعم والحرص عليها وعدم الإسراف والانهماك والغفلة وإهانة النعم. لا تكن حريصا على أنك تتلذذ في أنواع الشهوات، فإنها أولا قد تكون سبب في ضخامة جسمك، ثم يؤدي بك إلى التعب حتى لا تستطيع أن تمشي المشي الذي كنت تمشيه في الأول. حتى المشي يثقل عليهم حينما تضخمت أجسامهم وكبرت بطونهم، والسبب أنهم كانوا يمهلون لأنفسهم بكل ما يستطيعون من الأكل والشرب مع كثرة النوم وأيضا الغفلة عن الآخرة. على كل حال، عندنا آيات من القرآن لو طبقناها لكفتنا تأديبا وعرفتنا كيف نستعمل النعم إذا بسطها الله علينا، فإن الله يعطي عباده الأموال ليختبرهم ويمتحنهم، فالمال مال الله، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. لا ينبغي الإنسان أنه يكون مضرب المثل بالإسراف أو في الوقوع فيما نهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني خفف الوطأة في الدنيا وتذكر الآخرة والتي سترحل إليها وستترك كل ما تملك، فأعد نفسك واستعد لسفرك وتزودوا، فإن خير زاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. أمرنا عز وجل بأن نتزود للآخرة، أما الدنيا فإنها يعني تعبر بأي شيء. مالي وللدنيا، يقول إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هل الذين فتحت عليهم الدنيا وانهمكوا بها ووقعوا فيها وغفلوا عن الآخرة، هل هؤلاء نالوا خيرا؟ هؤلاء هم الأشقياء الذين نسوا الآخرة وجعل الدنيا أكبر همهم، صار عبدا للدنيا. لا ينبغي أن المسلم أبدا أن يمهل لنفسه ولأهله، وأن يكون حريصا فقط على ما يملأ البطون من أنواع المآكل والمشارب. انظر إلى أكثر أجسامهم، أكثر الناس اليوم، وكان في السنوات القديمة يعني مش أقول من يمكن أكثر من 30 سنة لا تكاد تجد عندنا هذا التسمن وهذه الأجسام الضخمة حتى عند الأطفال. الطفل ما يستطيع يمشي من ضخامة جسمه، وهذا ليس من صالح، هذا ليس من صالحه أبدا. قد يكون الإنسان طبيب نفسه، يقيس ويتوسط ويختار من الأشياء التي تنفعه ولا تضره قدرا ونوعا مقياس، كذلك يرعى شؤون أطفاله. تجد طفل عمره 5 سنوات كم إذا وزن، كم يوزن ما تستطيع أن تحمله ولا تستطيع أن تحركه من الأرض. وكنا نعرف أننا كبارنا وصغارنا ما يذكر أبدا أن للرجل بطن بهذه يعني مثل ما يوجد الآن. الآن لا تكاد تجد إنسان ليس له بطن كبير ضخم وجسم يتعب عند المشي. وهذه يعني هذه الحالة مما يعوق الإنسان حتى عن أمور الدنيا، لا يستطيع يمشي مسافة. صاروا الآن يذهبون إلى الأطباء يقطعون بعض المعدة أو يربطونها. طيب لماذا لم تكن أنت طبيب نفسك من الأصل؟ هذا هو البلاء. إذا أدى إلى قطع بعض معدتك أو ربطها حتى تكون تقيس عليها إجبارا. على كل حال توسطوا، فخير الأمور الوسط، وكل إنسان يتلافى الأمر قبل وقوعه خير له. طفل أبو 10 سنوات يقول لأبوه وزنه تقريبا 130 كيلو، طيب من إيش هذا؟ من الماء؟ هذا بلى، وليس هذا من النصيحة والإخلاص ونفع الأولاد. لكن على كل حال ليس هناك أحسن من توجيه الرب عز وجل وهدي محمد عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. توسطوا في الأمور وتجنبوا الأسباب الضارة. نعرف ناس فعلا قطعوا بعض المعدة وأناس بربطوها ربط حتى ما تتسع إلا للقليل، والسبب أنه ما كان يرعى نفسه ويقيس عليها، يأكل بدون حساب، تخمة وبلاوي تجر إلى أمراض قد تكون مستعصية، والسبب هو عدم الاقتصاد والتوسط في الشهوات. فنسأل الله العافية والسلامة وأن يوفقنا للعمل الذي يرضيه وينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، لأن الرب عز وجل هو طبيب عباده، شرع لهم ووصاهم وبين لهم كيف يفعلون، كيف يستمتعون بنعمه. ما نقول لا تأكل ولا تشرب، ازهد بحيث أنك لا تتناول شيء، لا، الحمد لله إذا أنعم الله على العبد فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لكن ليس من باب يعني الزيادة التي تنعكس على مصلحتك وعلى صحتك. سددوا وقاربوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر، والأمر بإجابة الداعي، وما جاء في طعام المتبارين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجة موقوفا على أبي هريرة، ورواه مسلم أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. رواه مسلم وأبو داود. هذه الأحاديث تدل على وجوب إجابة الدعوة إذا دعيت إلى وليمة عرس أو مناسبة كريمة يقيمها أخوك المسلم، فإن في إجابته جبرا لخاطره وتطيبا لقلبه وزيادة في الصلة والمحبة والإلفة فيما بينكم، ولا ينبغي لك أن تتجاهل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تترك الإجابة لأنك لست بحاجة إلى الطعام. تقول: أنا بخير وعندنا من الأكل والنعم ما ليس عندهم، وما دعاك من أجل أنه خائف عليك من الجوع أو يريد أن يسد جوعتك، دعاك لتشاركه في فرحه وفيما أنعم الله به عليه من هذه المناسبة، فجبرا لخاطره وتطيبا لقلبه تجيبه سواء أكلت أو لم تأكل. ليس من اللازم أنك تأتي وتأكل، قد تأتي وأنت صائم أو أكلت في بيتك، لا حرج، ولكن أجب الدعوة ولا يبعد بعضنا عن بعض. ولذلك قال: من لم يجب فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، عصى الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعي أجاب، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يتذكر الأغنياء والشخصيات، نعم، ويذكر ويترك الفقراء المساكين الذين يفرحون لو دعوا ليأكلوا ويستمتعوا ويشبعوا، يترك هؤلاء. والنعم يجعل من أصنافها وأنواعها من يكفي أمة، ما ندري عاد أين نهايتها. إذا كان من الناس الذين يرعون النعمة يوزعونها على أناس ويوصلونها إلى الأماكن التي أعدت لجمع النعم وتوزيعها من قبل أناس معينين، فهذا لا بأس. لكن المشكلة والهم والبلاء والطامة إذا كان مصيرها والعياذ بالله مصير الزبالة والأشياء التي لا يستفاد منها. نعم كثيرة وطيبة، أما تخشى أنك يوم من الأيام تتمنى قليلا منها؟ فهذه الأحاديث تذكر الإنسان بواجبه، واجب الإنسان نحو النعم، وأن لا يجعل إلا بقدر ما يؤكل، وإن بقي شيء يعرف كيف يتصرف. لا يحل لك أن تلقي منها شيء وأنت تعرف أن هناك أناس جياع ومساكين وفي حاجة إلى الأكل، وهناك أماكن نسمع أنهم يستقبلون الأطعمة ويجمعونها ويوزعونها كذلك. ثم عليك إذا دعوت أن لا تنسى الفقراء والمساكين تدعوهم، هؤلاء تؤجر عليهم أكثر من غيرهم. ولذلك قال شر الطعام طعام الوليمة. لماذا؟ قال لأنه يدعى لها من يأباها ويترك من يريدها، من هو في حاجة إليها. هذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام أن نكون كذلك. إذا كان عندك وليمة ومناسبة توزع بطاقات على الناس الذين قد أغناهم الله، وكثيرا منهم يرفض ويقول ما نحن يعني بذاهبين، أو يعني ما يفكرون إن المسألة أن بإجابة الدعوة يؤجر عليها ويثاب عليها سواء أكل أو لم يأكل، فكرون أنه ما دعاه إلا من أجل أكل. الفقراء الذين يحتاجون ويفرحون لا تنساهم، ادعهم، هم الذين يأكلون وتؤجر على أكلهم وتؤجر على دعوتهم. وإذا ما دعوتهم أوصل الطعام لهم إذا انتهى الناس منها. لا تظن أن الناس كلهم إذا كنت شبعان أنت وعندك خيرات أن الناس كلهم ما أكثر من هو في حاجة إلى قوت اليوم والليلة. فعلينا أن نتذكر ونبحث ونعرف قدر النعمة، نصونها عن الإسراف أولا، ثم رعاية ما يبقى ويتبقى نعرف كيف نصرفه. نعرف أناس يقولون حتى ما في السفرة أؤتون به أعطونا إياه نحن نأكله. نعم قيل لنا هذا الكلام، يقول حتى ما في السفرة لا تلقونه أعطونا إياه. تظن أن الناس كلهم يعني أغنياء وأنهم أثرياء وعندهم، لا، فيه ناس مساكين وفقراء أرامل، ناس ليس لهم دخل شهري ولا مرتبات ولا تجارة ولا يعيشون على الصدقات. ابحث وتحرى أولا حفظا للنعمة وصيانة لها وشكرا لله عليها، ثانيا إحسانا إليهم فتؤجر عليهم. قال في رواية لمسلم: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، يعني لو تدعى إلى قليل وكثير فعليك إجابة الدعوة سواء أكلت أو لم تأكل. لا تقول هذا في كذا وهذا في كذا أبدا، سواء دعاك فقير إلى مناسبة عنده وسيجعل مناسبة يعني مألوبة مختصرة أو من يدعوك من هو من الأثرياء والأغنياء والذين سيجعلون مأدوبة لو صرفت على أهل المدينة لكفتهم. أنت أجب الدعوة امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام بإجابة الدعوة لئلا تكون عاصية. أما الأكل فلست مجبر، يمكنك تحضر وتسلم وتدعو بالبركة وتفرح لهم بالخير وتدخل السرور عليهم ولو لم تأكل. وعليك يا من تقيم مأدوبة أن تتوسط في الأمور وترعى النعمة، إذا بقي منها شيء تصرفها. نسأل الله التوفيق والهداية وأن يمن علينا بشكر نعمة وأن يديمها علينا ويحفظها من الزوال وأن يكفينا شر أنفسنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح ولاة أمورنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. صلى الله عليكم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم إلى كراع، المراد بالكراع الكراع هو ما تسمونه المقادم، هذا كراع الذبيحة، هو طرف الرجل معروف، هذا هو الكراع. أحسن الله عليكم سالم يقول هل الكريم الذي يوضع للجسم هل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ ما أدري والله، قد يكون بعضها لأنها أنواع وأشكال، بعضها قد يكون خفيف ما يمنع وبعضها قد يكون له بقية وقشرة تتجمد ثم تمنع. ما أدري، ما أستطيع أن أقول أنها على وتيرة واحدة على درجة واحدة، فهذا قد يعرف عن طريق الأطباء أو عن طريق ما يمكن يكتب معها، يصير معها ورقة مثلا مذكور يعني تصنيفها ووضعها من وتأثيرها، قد يكون معها. على كل حال ليست شكل واحد. يقول الفازلين، الفازلين يقول الفازلين نعم والله الفازلين فيما أظن والله أعلم أنه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأنه إذا حس بالماء صار يتحلل مع الماء، فأنت تدلك العضو حتى يتحلل ويبلغ الماء البشرة، لا تمر الماء بسرعة، فإنه قد يكون يمنع إذا ما تأكد بالدلك و يعني تحريك الماء تماما على العضو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.